ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. قصدناك قصدناك يا مقصد القاصدين، اللهم أبطل السحر العظيم والحسد الشديد القديم القوي وآثار العيون وآثار العيون. بسم الله أرقيك يا أمة الله من روع شديد وخوف عظيم قوي عظيم شديد. أبطل يا ربنا أثره واحلل يا ربنا عقده وفك مرابطه يا ربنا. بسم الله أرقيك من الروع ومن الخوف ومن الرهبة ومن الخشية إلا منك يا ربنا. بسم الله أرقيك من الخوف ومن الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله أرقيك يا أمة الله من خوف عظيم شديد تسلط عليك، من خوف عظيم شديد أثر عليك في حياتك، أثر عليك في حياتك وتصرفاتك. أبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا مربوطا ومعقودا في قلبها، معقودا ومربوطا في قلبها، معقودا ومربوطا في قلبها، في قلبها، في قلبها قويا، معقودا ومربوطا في نياط قلبها، في نياط قلبها. أبطل يا ربنا أثره وأخرج يا ربنا هذا الخوف، وأمن قلبها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله أرقيك من خوف شديد، من خوف عظيم شديد وضيق الصدر، وضيق الصدر، وضيق الصدر بسبب العين والسحر، بسبب الحسد الشديد والسحر، بسبب الحسد والسحر. أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا أثره، واحلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، وفك يا ربنا مرابطه من قلبها وصدرها وظهرها. أبطل يا ربنا أثرا عظيما ضيق صدرها، ضيق صدرها ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أبطل يا ربنا ما ضيق صدرها أبطل يا ربنا ما خوف قلبها من أثر عين قديمة من أثر عيون قديمة من أثر حسد وحقد عليها عند زواجها ليلة زواجها ليلة زفافها أبطل هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد من قلبها وصدرها وبطنها أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون قوية عظيمة شديدة أبطل أثرها واحلل عقدها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها أثرت على عقلها ومخها وإدراكها أثرت على صحتها وعافيتها أثرت على عملها أثرت على وظيفتها وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم ثم نظر ثم عبس وبسر أطل يا ربنا أثر نظرة لامة حارة أطل يا ربنا أثر نظرة معجبة مشتهية متمنية أطل يا ربنا أثر نظرة حاسدة حاقدة منتقمة أطل يا ربنا أثر نظرة قديمة لها سنوات عديدة لها عشر سنين أطل يا ربنا أثر نظرة وعين وحسد لها عشر سنين أثرت عليها تشربت بها أثرت على قلبها أرهقتها أطل يا ربنا أثر العيون عيون أخرج يا رب العين من قلبها أخرج يا رب العين من صدرها أخرج يا رب الحسد من صدرها أخرج يا رب الحسد من ظهرها أخرج يا رب العين من ظهرها أخرج يا رب العين من بطنها أخرج يا رب الحسد من بطنها أخرج يا رب العيون والحسد وأثر نظرة أخرجها يا ربنا من جسدها من الروح والجسد من الروح والجسد. اقضي يا ربنا اثر نفس، اقضي يا ربنا اثر نفس، اقضي يا ربنا اثر نفس تعلقت بها، تعلقت فيها. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس لئيما شريره، اخرجي يا نفس بامر الله العظيم، بامر الله العظيم، بامر الله القوي العزيز. اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، يا عين مخوفه، يا عين مخوفه، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها. اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجي عين بامر الله. اخرجي حسد، اخرجي حسد، اخرجي حسد على الحسن، على الحسن، على ما اتيت واعطيت. اخرجي حسد بامر الله، بامر الله، بامر الله، بقوة الله، بعظمة الله، بكبرياء الله، برحمة الله بها وبنا. اللهم اخرج يا رب العيون، اخرج يا ربنا عينا استقرت، اخرج يا ربنا عينا ربطت، اخرج يا ربنا عينا سكنت، اخرج يا ربنا عينا، عينا ربطت وعقد عليها في قلبها، في قلبها، في صدرها، في صدرها، في بطنها، في بطنها، في رحمها، في رحمها، في قفاها، في قفاها، في ظهرها، في ظهرها، على فكرها، على جمالها، على بهائها، على صبرها، على قوتها، على صحتها وعافيتها، على ما اتيتها واعطيتها. اخرج يا رب العيون، العيون، العيون الحاسده، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، آلمت، آلمت، آلمت، آلمت، أوجعت، أسهرت، أسهرتها، أسهرتها، أسهرتها، أسهرتها، أسهرتها، صرفت النوم، صرفت الراحة، صرفت الراحة والنوم، سببت الخيالات، سببت الخيالات والأوهام الوساوس، سببت الخيالات والأوهام الوساوس. اقضي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، عيون، عيون قديمة، قديمة، قديمة. اقضي يا ربنا أسحارا جديدة، جديدة، جديدة. عليك يا ربنا بجن الملك، عليك يا ربنا بجن الملك، عليك يا ربنا بجن فرعون، فرعون، فرعون في جسدها، فرعون، فرعون، فرعون. مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت. عليك يا ربنا بجن فرعون، عليك يا ربنا بجن ملك، ملك في جسدها، من ملوك الجن، من ملوك الجن. سكن راسها، سكن الراس، الراس، الراس، عليك به يا ربنا. سكن القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر. سكن بطنها، سكن بطنها، سكن بطنها، سكن رحمها. اللهم قطع عصب سحر، اللهم قطع عصب سحر، قطع يا ربنا عصب سحر وأثر حسد وعين. اللهم ألن يا ربنا حديدا، حديدا في الجسد، أو أثر حسد وعين في الحديد. يا ربنا، يا ربنا ألنه يا ربنا. وألنا له الحديد. اخرج يا ربنا البلاء من بطنها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأسهرت. حسد، حسد شديد، حسد شديد أسهرها، أسهرها، أسهرها، أسهرها، أسهرها. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، أحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا أثرا عظيما، أطل يا ربنا أثرا عظيما، أطل يا ربنا أثرا عظيما، أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا. سبب حرارة، حرارة، حرارة في الجسد. أبردها يا ربنا، أبردها. بسم الله يرقيك من عين، عين، عين، عين حارة، حارة، من عين، عين، عين، عين كاسرة، كاسرة، من عين كاسرة، كاسرة، كاسرة. كسرت ال... كسرت الخاطر، كسرت العظام. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد كالسم في الجسد، حسد، حسد كالسم في الجسد. من اثر عين سامة، من اثر عين سامة، من اثر عين سامة. اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله. اطل يا ربنا اثرا عظيما على الخوف، خوف الرهبة والضيق، خوف، خوف، خوف. وامنهم من خوف، وامنهم من خوف، وامنهم من خوف. امنها يا ربنا الان، امنها يا ربنا الان، امنها يا ربنا الان، باحلال عقد الخوف، بفك عقد الخوف. يا ربنا، يا ربنا، اللهم امنها، امن خوفها يا ربنا، امن خوفها يا ربنا، امن خوفها يا ربنا، امن يا ربنا روعاتها. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك يا أمة الله، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يكفيك، بسم الله يرقيك من الخوف، خوف، خوف، خوف، خوف، من الخوف وضيق الصدر، من الخوف وضيق الصدر، من الخوف وضيق الصدر، الله أكبر، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اخرج يا رب البلاء والاعداء من اعلاها من اسفلها، من اعلاها من اسفلها، بسم الله بسم الله، اخرجوا بامر الله، بسم الله بسم الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله، اخرجوا بعظمه الله، بسم الله بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على العقل والبدن، الله اكبر، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا اثر عين، عين نظرت فاثرت، عين نظرة حاسدة حاقدة، فاطل يا ربنا أثر حسد، فاطل يا ربنا أثر حسد وعين، فاطل يا ربنا أثر حسد وعين، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، خوفت القلب، خوفت القلب، أرعبت الجسد، أرعبت، نفضت، نفضت، نفضت الجسد، رعست الجسد، فاطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقي الباطل، الباطل، الباطل، الباطل، الباطل، الباطل مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، ممن فيه ومما فيه، بسم الله يرقي الباطن، بسم الله يرقي الباطن من خيوط سحر، من خيوط سحر، من إبر سحر، من خيوط سحر، من إبر سحر، أطل يا رب الأثر في الباطن، أطل يا رب الأثر في الرحيم، ويعلم ما في الأرحام، فك يا ربنا ما في الأرحام، فك يا ربنا ما في الأرحام، أخرج يا ربنا من في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها وفرجها، من بطنها ومسالكها، من بطنها ومسالكها، من بطنها وأمعائها، من بطنها وأمعائها، بسم الله بسم الله، ارقي فرجك يا أمة الله، بسم الله يرقي رحمك يا أمة الله، مما فيه مما فيه، ممن فيه ممن فيه، بسم الله يرقي الرحم الرحم، من عصب فيه، من عصب، عصب سحر، من ماء سحر، من عصب سحر، من ماء سحر، من ورق سحر، من سبح سحر، من عقد سحر، من عقد حسد، حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، ومن أنفس، ومن نفس، نفس سكنت الرحم، نفس، نفس، نفس، نفس خبيثة مستخبثة، الله أكبر، أرقد يا ربنا أثرا قوية، مربوطا في رحمها، مربوطا في رحمها، بسم الله يرقي الرحم الرحم الرحم، بسم الله يرقي الرحم مما فيه، مما فيه وممن فيه، مربوطا ومعقودا على رحمها، مربوطا بظهرها، مربوطا بالعمود الفقري، مربوطا بأخلافها، مربوطا بأخلافها، مربوطا بالعمود الفقري، الفقري بالعضلات، بالعضلات، مربوطا بالعضلات، مربوطا بأخلافها، مربوطا بأخلافها، مربوطا، مربوطا بالمقعدة، بالمقعدة، مربوطا بالمقعدة، بالمقعدة، روح يا ربنا هذه العقادة، مربوطة، مربوطة، برحمها، برحمها، بفرجها، بفرجها، بالمهبل، بالمهبل، بالمهبل، بالمهبل، بسم الله يرقي المهبل، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي المخارج كلها، بسم الله يرقي المخارج السفلية كلها، كلها، كلها، كلها، الدبر، الدبر، الرحم، الرحم، الفرج، الفرج، القبول والدبر، القبول والدبر، مما فيهما ومما بينهما، مما فيهما ومما بينهما، من أثر قوي عظيم مربوط ومعقود، الله أكبر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، يسر يا ربنا خروجه، يسر يا ربنا خروجه، بسم الله يرقيك، بسم الله، من أثر عظيم قوي شديد، ساكن، ساكن، ساكن، مؤثر، ساكن، ساكن في الرحم، ساكن في الفرج، ساكن في البطن، في الأمعاء، في الأمعاء، بسم الله يرقي، أرقي، أرقي القبل والدبر، مما فيهما وعليهما، مربوطا ومعقودا، من دود، من دود، ومن ماء سحر، ومن ماء سحر، ومن ماء سحر، ومن ماء سحر، ومن علق سحر، ومن علق سحر وحسد وعين، ومن ماء سحر وحسد وعين، ومن إبر، ومن خرز، ومن عقاد، ومن وراق، ومن سباحة، ومن خيوط وشعر، ومن خيوط وشعر، ومن عصب، ومن عصب، ومن عصب، ومن عظام، ومن عظام، ومن أسلاك، ومن أسلاك، ومن أسلاك، ومن أسلاك، بسم الله ارقي القبول والدبر، ارقي القبول والدبر، مما فيه مما فيهما، مما فيهما، مما فيهما، من أثر عظيم، من أثر عظيم، طولي وعرضي، طولي وعرضي، ومما هو مربوط، ومما هو مربوط فيهما، بسم الله، بسم الله، ثم السبيل يسره، الله أكبر، ادفع، ادفع، ادفع بالتي هي احسن، ادفع ادفع اخي جرب البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله، ارك القبول والدبر، ارك القبول والدبر مما فيهما من ماء سحر وحسد وعين، من ماء سحر وحسد وعين، من عصب سحر وحسد وعين. يا ربنا بسم الله بسم الله، ارك ارك القبول والدبر، الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم، الامعاء الامعاء الامعاء الامعاء، بسم الله ارك الفخذين الفخذين الفخذين، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيك بسم الله بسم الله، ارقيك يا امه الله من اثر عظيم قوي شديد، في البطن في البطن، في الظهر في الظهر، اسرح القبول والدبر. الله اكبر، ادفع ادفع ادفع، ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى، والقت ما فيها تخلت، والقت والقت والقت، ادفع ادفع، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي البطن بسم الله، ارقي البطن من عقد فيه، من عقد السحر والحسد والعين والنفس والنفس والنفس والحقد، بسم الله ارقي الباطن بسم الله، ارقي الباطن بسم الله، ارقي الباطن بسم الله، ارقي الباطن بسم الله، الكافي بسم الله، الشافي بسم الله، المعافي، وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا رب السحر العظيم والحسد الشديد، مما اثر عليها، مما خرب عليها، مما ارهقها، مما اسهرها، مما اتعبها، مما خيل له، بسم الله ارقيك مما خيل، وممن خيل لك، وممن اسهرك، وممن اقض مضجعك، وممن اقض مضجعك. الله اكبر، اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، امك المرابط يا ربنا، منها منها ومن امها، منها ومن زوجها، منها ومن اولادها، منها ومن بيتها، منها ومن اخوانها، منها ومن اخوانها، اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا الاثر، قديما قويا عظيما، قويا قديما عظيما يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، واثر عيون عيون عيون عيون عيون، مخوفة مخوفة، عيون عيون عيون، مسهرة مسهرة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، بسم الله ارقي قيامة الله. يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة، اللهم اخرج يا رب العيون، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرج يا رب العيون، اللهم اخرج يا رب الحسد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، بطل ما كانوا يعملون، بطل، اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحق الدفين عليها وعلى اهلها، والحق الدفين عليها وعلى اهلها، ثم السبيل يسر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحق الدفين عليها وعلى زوجها وعلى اولادها وعلى اهلها وعلى اهلها، اقضي يا ربنا السحر المشترك، أطر يا ربنا حسدا مشتركا، أطر يا ربنا أثر عين، أثر عين عليها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، بطل ما كانوا يعملون، بطل، أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحق الدفين عليها وعلى أهلها، بسم الله، بسم الله يرقي صحتك وعافيتك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، من عظيم السحر، من عظيم الحسد والعين، بسم الله يرقيك يا أمة الله، من عظيم الأمر، من عظيم القهر، من عظيم العجز، بسم الله يرقيك يا أمة الله، من عظيم السحر، من عظيم السحر، من عظيم من عظيم من عظيم ساكن في الجسد، كافر كافر كافر، ملحد ملحد، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، نجس نجس نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، بسم الله يرقيك من نجس في جسدك، من نجس في جسدك، من نجس في جسدك، من نجس في الجسد في الجسد في الجسد، ظالم ظالم، يهودي ونصراني، مشرك كافر، بسم الله يرقيك من نجس من نجس من نجس، سكن البطن سكن البطن، سكن الرحم سكن الرحم، سكن الرأس الرأس الرأس، سكن القلب والصدر، سكن الظهر الظهر الظهر، ويمشي في دمك ويجري في دمك، ويؤثر عليك في عظامك ومفاصلك، وأسهرك أسهرك، قلل نومك، ضيع فكرك، شتت فكرك، بسم الله يرقيك من شر عظيم، من شر عظيم، وحسد شديد، وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب السحر العظيم والحسد الشديد، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقي الرحيم، بسم الله، بسم الله يرقيك من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، بسم الله يرقيك يا أمة الله، من أثر عظيم قوي شديد، في أسفل البطن في أثر، أثر على الرحم، أثر على القبول والدبر، أثر عليك في ظاهرك، مربوطا بالظاهر مربوطا، مربوطا بالمقعدة بالمقعدة بالمقعدة، مربوطا عليك بسم الله، اللهم أطل هذا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الدفين عليك عليك ولحفظ الدفين عليك وعلى زوجك وأهلك وعلى زوجك وأولادك. اللهم أقل يا رب نصيحة العظيمة، أقل يا رب نصيحة مرشوشة ومنثورة ومذرورة، أقل يا رب نصيحة في البيت، أقل يا رب نصيحة في البيت، أقل يا رب حسدا شديدا. وأثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فضرت نظرت فضرت نظرت فآلمت وأوجعت نظرت فأمرضت. أقل يا رب أثرها وحل يا رب عقدها بسم الله. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. ادفع بالتي هي أحسن والقت ما فيها وتخلت اقضي فيه. وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها اقضي فيه. وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها. ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا ما في جسدها، انزع يا ربنا ما في جسدها، انزع يا ربنا ما في جسدها، انزع يا ربنا ما في جسدها. من اثر السحر العظيم والحسد، من اثر السحر العظيم والحسد، من اثر العيون والحقد ونفس. انزع يا ربنا نفسها، نفسا لئيمة شريرة في جسدها، في جسدها هلت واستقرت ظلمت وعشقت. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون اقضي في. وضعت كرة. ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن. ادفع ادفع. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع ربنا ما في الجسد، انزع ربنا ما في الجسد، انزع ما اثر على الروح، انزع ربنا ما اثر على العقل، انزع ربنا ما على الخيالات والاوهام والوساوس. انزع ربنا من على الخوف وما على الخوف وعلى ضيق الصدر ما على الخوف والرهبه والرهبه والروع والروع الشديده وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديده. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد الدفين عليها عليها وعلى اهلها. وبطل ما كانوا يعملون. ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام. اللهم اقضي يا ربنا هذا الاثر العظيم اثرا عظيما على خوفها، الخوف وضيق الصدر، الخوف في قلبها، الخوف في قلبها وعلى ضيق صدرها وعلى الهم والغم والقهر والقهر والغلبه عليها والعجز والخوار والعجز والخوار. اطل يا ربنا هذا الاثر، اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك يا مؤمنه يا مؤمنه يا مؤمنه. بسم الله يرقيك يا ذاكره يا ذاكره يا ذاكره يا شاكره يا شاكره يا حامدة يا صابرة يا حامدة يا صابرة. بسم الله يرقيك يا بارة بوالديها يا طائعة لزوجها. بسم الله يرقيك بسم الله. بسم الله يرقيك يا حسنة الخلق. بسم الله يرقيك يا حسنة الخلق. بسم الله يرقيك والله يرقيك يا مؤمنة يا مؤمنة. بسم الله يرقيك يا مصلية يا مزكية. بسم الله يرقيك بسم الله يا مؤمنة يا مؤمنة يا برة يا تقية. فتبارك الله رب العالمين. فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد الدفين عليها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد كلها من على رأسها إلى خمس قدميها يا ربنا من روحها وجسدها يا ربنا من عقلها وبدنها. اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا. اللهم طهر يا ربنا كل عضو في جسدها. طهر يا ربنا أعضاء جسدها. طهرها يا ربنا تطهيرا وكلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله ارقيك من الخوف خوف خوف خوف من الخوف يضيق الصدر، من الخوف يضيق الصدر، من الخوف يضيق الصدر وألم البطن وألم البطن. بسم الله يرقيك ممن سبب آلاما والتهابا. بسم الله يرقيك مما سبب حرقة حرقة حرقة حرقة حرقة حرقة حرقة حرقة حرقة وحرارة في الجسد في الجسد في القلب في القلب في البطن في البطن في الصدر في الصدر. بسم الله أرقي الرحم أرقي الرحم مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه ممن سكن فيه من نفس فيه من نفس فيه من نفس فيه من نفس مشتهية من نفس متمنية من نفس حاقدة حاقدة عليك وعلى زوجك وعلى الذرية. بسم الله بسم الله يرقيك مما على الزواج، مما على الزوجة، مما على الذرية، مما في البيت، مما في أمك لك، مما في إخوتك لك، مما فيك لهم، مما فيك لهم. أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، بسم الله يرقيك من سحر، نسحر في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، بسم الله يرقيك من سحر في القبور، في القبور، في القبور، بسم الله يرقيك من سحر على أثرك، على أثرك، على أثرك، على أثرك، على أثرك، وعلى نعالك، وعلى نعالك، وعلى وعلى ملابسك، وعلى ملابسك، بسم الله يرقيك من سحر، أخذ، أخذ من شعرك، أخذ من عرقك، أخذ من دمك، أخذ من أثرك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا ما سبب ألما وقهرا، حرارة وعجزا. بسم الله يرقيك يا أمة الله مما أثر عليك في البطن، مما أثر عليك في البطن مربوطا ومعقودا، أثر على البطن، أثر على الرحم، أثر على القبول والدبر، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، فيهما مربوطا في العمود الفقري، مربوطا في الأخلاف، مربوطا في مربوطا في في في العضلات، في العضلات، في العضلات، في العضلات. فطر يا ربنا هذا الأثر، وقطعناه، قطعناه، مزقناه، فزق يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها كلها كلها، بسم الله يرقيك يا أمة الله، وحصنك بحصن الله الحصين، المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من جن طيار، من جن طيار، من جن طيار، من جن يسكن، يسكن من حولك، يسكن من حولك، ويدخل جسدك، ويدخل جسدك ظالم، ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، فطر يا ربنا حسد الحاسدين، فطر يا ربنا حسد الحاسدين حاقدين، فطر يا ربنا أثر عيون من العائنات والعائنين، فطر يا ربنا أثر نظرة، نظرة، نظرة، نظرة لامة حاسدة حاقدة، فطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله من هذا الأثر العظيم، من هذا الأثر الشديد، فطر يا ربنا السحر العظيم والحسد، فطر يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحق الدفين عليها وعلى أهلها، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، من خوف شديد، من ضيق شديد، من خوف شديد، من ضيق شديد، من خوف شديد، من ضيق شديد، من هم وغم وكرب، من هم وغم وكرب، بسم الله يرقيك يا الله، مما في بطنك، مما في بطنك، مما في قلبك وصدرك، مما هو مربوط ومعقود، مما هو مربوط ومعقود، مما هو مربوط ومعقود ومخدوم ومحروس ومحروز ومثبت وتكون وتكور وربط وربط وعقد، بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر السحر والحسد والعين والنفس والمس، بسم الله يرقيك من العقد، بسم الله يرقيك من العقد، بسم الله يرقيك من العقد، بسم الله يرقيك من العمل، من عمل السحر، من العمل، من العمل، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من الصنع، من صنع السحر، إنما صنعوا كيد ساحر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقيك مما عملوا، بسم الله يرقيك مما صنعوا، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، بسم الله يرقيك من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيك من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيك من سحر سفلي، سحر سفلي، سفلي، سفلي، سفلي، سفلي، سفلي، بسم الله يرقيك من سحر سفلي، بسم الله يرقيك من السحر العظيم والحسد الشديد، ومن أثر عيون، عيون، عيون، نظرت فأثرت، من أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، نظرت فأثرت، من أثر عيون، عيون، عيون، نظرت فأثرت، فطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، طالما كانوا يعملون بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،